ليس العبد ايه مجبرا على الكفر والفسوق والعصيان، بمعنى انها اشياء لا ارادية، لان الانسان يميز بين الاشياء التي لا اختيار له فيها والاشياء التي له فيها اختيار، كل عاقل بفطرته يميز بين هذا وهذا. هناك اشياء تقع بدون اختيار من الانسان، مثل ايه حركات الرئتين والقلب واعضاء الجسم الداخلية، هذه تتحرك بدون مشيئة من الانسان، لان الانسان غافل او نائم او كذا، والقلب يعمل والرئة تعمل وكذا بدون ايه مشيئة واختيار من الانسان، انت لم تشأ ان هي تعمل بهذه الكيفية وكذا، وتعمل اعضاء الجسم ودورة الدم وكذا، خلاص هذه شغالة بدون اي مشيئة ولا اختيار من الانسان. ومثلا حركات المرتعش، الانسان مثلا يصيب بمرض وكذا يرتعش مثلا بدون مشيئته واختياره، هو يريد ان يوقف يده وهي ترتعش رغما عنه، هذه اشياء ليس له فيها اختيار ولا مشيئة، وبالتالي لا تكليف فيها، اي شيء يقع بدون اختيار او مشيئة لا تكليف فيها. حتى الاكراه لو اكره على ان يتلفظ بكلمة الكفر او كذا، خلاص هنا صلب المشيئة والارادة واصبح يفعل شيء رغما عن من غير رغما عنه وبغير مشيئة ولا إرادة، فخلاص إذا ارتفع عنه التكليف ولم يعاقبه الله تعالى عليه. لكن مثلا قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لماذا؟ لأن القلب ليس لأحد سلطان عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وجعل الله تعالى للعبد العبد لا يستطيع أحد أن يكرهه على تغيير ما في قلبه، إذا غير ما في قلبه يكون بمشيئة العبد واختياره. لكن أفعال البدن وكذا قد يكره على أشياء ظاهرة، لكن لن يكرهه أحد على تغيير ما في قلبه من الناس فالمقصود أن الإنسان يفرق بين هذه الأشياء التي لا اختيار له فيها وبين الأشياء التي له فيها اختيار، كونه يذهب إلى المسجد فيصلي أو يذهب إلى الخمارة فيشرب الخمر، هذا شيء باختيار الإنسان ومشيئة. الذي يدعي أنه لا اختيار له في هذا، هذا مكابر للعقل والفكر، وذلك لأن جميع قوانين البشر المسلم والكافر قوانينهم كلها تقتضي أن يعاقب الإنسان على هذه التصرفات الاختيارية. لو أن أحدا هذا العاصي الذي يقول من معصية هذه ليست باختياري، كله الآن لو جاء أحد سرق مالك أو ضربك مثلا لطمك على وجهك أو كذا، ستقول إن هذا والله إذا قدر الله ليس له اختيار في هذا لا يعاقب ولا كذا، لا ستعاقبه وتغضب منه لأنك تعلم أن هذا الشيء فعله باختياره، لو كنت تعلم أنه بغير اختياره لما عاقبته. فأنت كذلك أيضا إذا عصيت الله تعالى هذا الشيء تفعله باختيارك، تستحق أن تعاقب، كما أنه لو عصاك أحد أو أساء إليك أو كذا، عصاك ابنك مثلا الذي تجب عليه طاعتك او كذا، تغضب من هذا اذا كان في شيء له فيه اختيار وهكذا. فاذا المقصود ان الله سبحانه وتعالى جعل للعبد مشيئه واختيارا، كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فاذا العبد له مشيئه واختيار، وهذه المشيئه تابعه لمشيئه الرب سبحانه وتعالى. ولأجل هذا فإن الله تعالى إذا عذب العاصي فإنما يعذبه على أن هذا العاصي قد اختار بمشيئته هو وإرادته المعصية، لن يعذبه الله تعالى على على القدر السابق وعلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لم يعذب العبد على أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن سيعذب العبد على أفعاله هو، أفعال العبد التي فعلها العبد بمشيئته واختياره. على كل حال كان سأتينا بعد قليل باب عن القدر، أخذنا جزءا منه، إن شاء الله عندما يأتي نزيد التفصيل إن شاء الله. نعم. هذا كلام المعتزلة ليس بصحيح، جعل الأمر مردودا إلى العبد، المعتزلة يقولون ولكن الله يهدي من يشاء الهداية، المرد إلى العبد، إذا شاء العبد الهداية هداه الله وإذا لم يشأ العبد الهداية، يجعلون الأمر كله مرد إلى مشيئة العبد وكذا. لكن وهذا عكس ما هو في القرآن، الذي في القرآن أن مشيئة العبد هي تابعة لمشيئة الرب،